الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأتدارس معكم في هذا اليوم في برنامج التفسير الفقهي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآيات وما بعدها بيان لما أجمل في قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، كما قال بذلك جماهير الأصوليين. وفي الآية دلالة على فضل علم الفرائض والمواريث، حيث فصلها الله تعالى في كتابه. قال جابر: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. وفي الآية وصية الآباء بالقيام بأبنائهم وأدائهم لحقوقهم، ويشمل هذا مصالحهم الدينية والدنيوية، ومنها تعليمهم العلم والأدب. وفي هذا دلالة على أن الله أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم، حيث وصى الآباء والأمهات بأبنائهم. وقد استدل بالآية على جواز إطلاق اللفظ على معنيه، حيث قال: في أولادكم، فشملت أولاد الصلب وأولاد الأبناء بالاتفاق. وقد استدل الإمام أبو حنيفة بالآية على أن إطلاق الولد يشمل ولد الإبن عند فقد ولد الصلب، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فعلى ذلك، لو أوصى لولد فلان ولم يكن له ولد صلب وكان له ولد ولد، فهل يدخل أولاد أبنائه في الوصية أو لا؟ قال أبو حنيفة: يدخلون. وقال الشافعي: لا يدخلون. وبالاتفاق أن أولاد الصلب يرثون، وأن أولاد الأبناء لا يرثون مع أبناء الصلب شيئا، وإنما يأخذون بالوصية. وأولاد البنات لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا. وقوله: يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضاف لمعرفة، فيفيد العموم، فيشمل الأسير ويشمل الإبن العاق، كما يشمل من أوصى أبوه بحرمانه من الإرث فإنه يدخل في الميراث. وكذلك يشمل الجنين في بطن أمه إذا خرج حيا. وقد قال الإمام مالك: لا يرث الجنين إلا أن يستهل، أي يرفع الصوت. والجمهور يقولون بأنه يرث إذا خرج حيا ولو لم يستهل، وقول الجمهور أرجح للآية. وفي الآية أن من مات وله أولاد ذكور وإناث، فإن ميراث الأنثى على نصف ميراث الذكر بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم كالزوج، وله الربع مع الأبناء، والزوجة لها الثمن مع الأولاد، والأب له السدس معهم، والأم لها السدس، فإن لم يكن له أم فللجدة السدس. وذلك أن الشريعة توجب على الأبناء الذكور نفقات كثيرة بخلاف البنات الإناث، ولذا كان للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن للميت إلا أبناء ذكور فلهم بقية التركة بعد أصحاب الفروض المذكورين، يأخذونه على التساوي. وإن لم يكن للميت إلا ابن واحد فإنه يأخذ ماله كله وحده. فإن لم يكن للميت من الأولاد إلا ابنة واحدة كان لها النصف، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وهنا يرث أبناء الأبناء الذكور بقية التركة، ويشاركهم بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يكن له أبناء وأبناء فإن بنات الأبناء يأخذن السدس لوجود بنت الصلب، فإن كانت بنت الإبن واحدة أخذته وحدها، وإن كنا بنات الأبناء أكثر من واحدة اشتركنا في السدس بالتساوي ليكون نصيبهن تكملة للثلثين مما يكون للبنتين. وإن كان للميت ثلاث بنات ولم يكن له أبناء فلهن الثلثان يقتسمنه بالسوية، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وأما إن كان البنات اثنتين فالجماهير على أن لهما الثلثين خلافا لما روي عن ابن عباس، وقول الجمهور أرجح أخذا من مفهوم قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وهذا مفهوم شرط وارد متقدم على نفس الفرق، فإذا انتقل الفرض عن النصف لم يبق إلا الثلثان، ولأن البنت تأخذ مع الابن الثلث فمن باب أولى أن تأخذ ذلك مع أختها، وقياسا للبنات على الأخوات. وبعضهم جعل هذا المعنى أخذا من مفهوم الموافقة، وقد ورد الحديث بذلك بأن يكون للبنتين الثلثان، كما أخرجه أحمد وأهل السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. وفي قوله تعالى: مما ترك، دلالة على شمول الميراث لجميع مال الميت بما يشمل العقار والمنقول والدية على الصحيح كما قال الجمهور خلافا لمالك، وكذلك يشمل الديون التي للميت في ذمة الآخرين. وفي الآية أن والد الميت يرث من تركته السدس إن كان له أولاد ذكور، وإن لم يكن له زوج ولا أولاد ذكور فالآية تدل على أن والد الميت له السدس. وحديث أعطوا كل ذي حق حقه فما بقي فلأولى رجل ذكر يدل على أن له الباقي مع السدس. ولو كان للميت بنات، فإن لم يكن للميت أولاد ذكور ولا إناث وكان له زوج أو زوجة فإن الأب يأخذ الباقي لقوله: وورثه أبواه، بعد أخذ الزوج لنصيبه، وإن كان هناك أم فإنها تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج وللأب الباقي بعد ذلك كما قال الجمهور. وتسمى هذه المسألة المسألة العمرية، ويستدل لها بقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ثلث ما ورثه الأبوان، وهذا قول جماهير الصحابة. وقال ابن عباس: للأم ثلث التركة. وقال الجمهور: يترتب على قول ابن عباس أن تعطى الأم أكثر مما يعطى الأب. وقد استدل مالك والشافعي وأحمد بالآية على أن الجد لا يقوم مقام الأب في حجب الأخوة لقوله تعالى: ولأبويه. قالوا: هذا لفظ مثنى لا يحتمل العموم، ولذا رأوا أن الإخوة يرثون مع الجد فللجد الأحظ من مشاركة الإخوة أو سدس جميع المال أو ثلث الباقي له مع الإخوة. وقال أبو حنيفة: الجد أب، ولذا رأى أنه يقوم مقام الأب عند فقده فحجب الإخوة به، وهذا القول أظهر. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وأجمعوا أن الجد لا يرث مع وجود الأب، وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث، ويسقط الجد بني الإخوة عند الجمهور. فهذا بعض ما في هذه الآية من الأحكام، ولعلنا نترك ميراث الأم فما بعده ليوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.